كيف يحجون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذا اللقاء وهذا المجلس مجلس خير وبركة، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، ويذكرنا ربنا في من ذكره من في الملأ الأعلى. أيها الإخوة والأخوات، كنا ولما زلنا في صدد شرح مسائل كتاب الحيض، وكنا قد ابتدأنا في الأسبوع الماضي في أول مسائله. ولا شك أن باب الحيض كما قلنا أن صعوبته ليست في معرفة الحكم الشرعي أو معرفة الدليل، ولكن صعوبته في تطبيقه أو في معرفة المرأة في تطبيقه، لأن الدماء كما هو معلوم أيها الإخوة، الدماء في الشرع أو في الكتاب والسنة أو في الفقه أو في الواقع هي على أربعة أشياء. أولا الدم الأسود، الأول الدم الأسود، والثاني الدم الأحمر، والثالث الصفرة، والرابع الكدرة. وسوف نتحدث أن بعض الفقهاء تحدث عن بعض المسائل، لكن الذي يهمنا فيه هو أننا كنا قد توقفنا على أن أكثر مدة الحيض هي 15 يوما، وقلنا هذا هو المشهور من مذهب الشافعية والحنابلة. وقد قلنا أيضا أنه ليس ثمة دليل مرفوع ولا موقوف في أقل الحيض ولا في أكثره، لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وكل إمام يلتمس ما كان من عادة النساء، وكل إمام يلتمس ما كان من عادة النساء، فإن وجد بعد استقراء على حسب قوة هذا الاستقراء، فإن وجد بعد الاستقراء هل المرأة تحيض أقل من ذلك أو تحيض أكثر من ذلك، علق به حكما. فإذا لم يعلم بنى الأمر على عادة النساء، بنى الأمر على عادة النساء. وقد قلنا أن باب الحيض، وقد قلنا أن باب الحيض مسألة تحتاج إلى تأمل، وذلك لأن باب الحيض إنما علق به على عادة النساء، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا كما تحيض النساء. فعلق حيضها أو عادتها على عادة نسائها، قريباتها، خالاتها، عماتها، أخواتها، أمهاتها، هذا هو الحكم. وهذا مسألة. الأمر الآخر أن الشارع علق الحيض على وجوده ورتب عليه أحكاما، فقال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فبين وحكم الشارع على أن المرأة متى ما جاءها الأذى فقد جاءها أحكام الحيض، ومتى ما زال عنها هذا الأذى فقد زال عنها أحكام الحيض. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فعلق الحكم على إقبال الحيض وعلى إدباره، فإن أقبل الحيض منعت من الصلاة والصوم، وإن أدبر أمرت بالصلاة والصوم. وهذا هو الأصل، وهو أن الأصل أن كلما وجد الدم فإن الشارع يعلق به حكم الحيض، لكن هذا الدم الذي علق الشارع به ربما لا يأتي المرأة في بلد إلا في يوم وليلة، أو لا يزيد عن 15 يوما. فمن قال أن هذا هو الأصل بناء على أن ذلك غالب يلا عادة النساء، فيكون هذا جمع بين الأدلة: علق الشارع الحكم على وجود الأذى، وعلق الشارع الحكم على عادة النساء. فالغالب والأصل أن كل ما كان على عادة النساء وعلى ما ينتشر عند النساء فهو المعول، فإن وجد امرأة تزيد على ذلك أو تقل من ذلك وهو أقل الحيض أو أكثره، فإننا نقول إن كان عادة نسائها على ما هو عليه فإنها تعتد به، فإن لم يكن فإنها تعتد بالعادة الأصلية التي هي عادة النساء ستا أو سبعا، فإن كان عادتها ثجة واحدة واستمر مرة في الشهر الثاني والثالث علمنا أن ذلك هو عادتها ولو كان أقل من غالب ما يأتي النساء. فإذا قلنا أن الراجح أن أقل الحيض يوما وليلة، أن أقل الحيض يوما وليلة ما لم يأتيها أقل من ذلك ويعتاد، ما لم يأتيها أقل من ذلك ويعتاد، فإن جاء أقل من ذلك واعتاد هذا الأمر عليه فإنها تكون إيش؟ يكون هو عادتها، وعلى هذا فقس. ولهذا قال الإمام الأوزاعي: كانت امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية وكانوا يرون أن ذلك حيض. كانت امرأة تحيض إيش؟ غدوة وتطهر عشية ويرون أن ذلك حيض. وهذا يدل على أن الأوزاعي إنما رأى وأدرك امرأة تحيض في كل شهر إيش؟ نصف يوم أو يوم دون ليلتها، ليس 24 ساعة، تقريبا 12 ساعة، وكل شهر على هذا المنوال. فهذه المرأة علق الشارع بها حكمها على ماذا؟ على عادتها. فنقول إن عادتها أولى من عادة قريباتها ولا وأقرب من عادة النساء. لماذا؟ لأن الأصل أن والمعول على ما هو عادتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله ستا أو ستا. فنساء مثل هذا النوع تحيض أقل من ذلك، وهذا هو الراجح، وهو أن أقل الحيض الأصل فيه يوم وليلة. فإن رأت المرأة الدم على الطريقة المعتادة أقل من ذلك واستمر بها كل شهر علمنا أن عادتها كم؟ أقل من يوم وليلة. وعلى هذا فنقول في 15 يوما. الأصل هو مذهب الشافعية والحنابلة على أن أكثر الحيض هو كم؟ 15 يوما. فإن زاد على ذلك وتكرر كل شهر علمنا أن حيضها لا يزيد عن أو يزيد عن 15 يوما إلى 17 يوما أو 16 يوما، وعلى هذا فقس. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن عندنا مسألة ما أقل الحيض. نحن ذكرنا أكثر الحيض في الحلقة الماضية ونتحدث عن أقل الحيض. اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة إلى أن أقل الحيض يوما، إلى أن أقل الحيض يوم وليلة. وعلى هذا فلو وجد امرأة تحيض 12 تحيض 12 ساعة فإنه لا يعد إيش؟ حيض، بل هو يكون دم فساد، دم فساد. تتوضأ لكل صلاة أو تتوضأ إذا جاءها ذلك الدم، لأنه في حكم الحدث، لأنه في حكم الحدث. قالوا دليلهم في هذا، قالوا لأننا لم نجد امرأة تحيض أقل من ذلك، والمرجع في باب الحيض إلى عادة النساء، والمرجع في باب الحيض إلى عادة النساء، كما جاء في حديث حمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله ستا أو سبعة. واستدلوا على ذلك بما رواه الدارمي من حديث عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أن امرأة جاءت علي بن أبي طالب رضي الله عنه تخاصم زوجها وقد طلقها، فادعت أنها انتهت من عادتها في شهر. فقال علي بن أبي طالب: انتهت من عادتها بشهر، عدتها انتهت من عدتها في شهر، كم العدة؟ ثلاثة قروء. فقال علي لشريح: ما تقضي فيها؟ فقال: إن جاءت بامرأة من بطانة أهلها يرضى دينها وأمانتها، تشهد أنها تحيض يوما وليلة ثم تطهر وتغتسل وتصلي، وإلا فلا. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قالون، يعني جيد. وجه الدلالة: قالوا أنها ادعت أنها تطهر في يوم وليلة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين قالوا 13 يوما، فهي تحيض يوما وليلة ثم تطهر كم؟ 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13 يوما. كم ذولي؟ يوم وليلة حيض وثلاثة عشر يوم طهر. كم هذه؟ 14. ثم تحيض يوما وليلة. كم هذه؟ 15. ثم تطهر كم؟ 13. كم صارت؟ 28. ثم تحيض يوما وليلة 29. ثم بعد حيضها الثالث تطهر فتكون قد إيش؟ قد انتهت من عدتها في شهر. هذا دليلهم. دليل من قال أن أقل الحيض يوما وليلة. ولا شك أن هذا الاستدلال محل نظر من وجهين. أن هذا الدليل وهذا الاستدلال محل نظر من وجهين. أولا من حيث إسناده. أولا من حيث إسناده. وذلك لأن الحديث ضعيف. وذلك لأن عامر الشعبي رواه عن علي بن أبي طالب ولم يصح سماع الشعبي من علي. فدل ذلك على أن الحديث ما حاله؟ أنه منقطع. فدل ذلك على أن الحديث مآله أنه منقطع، والله أعلم. الثاني أن تأويل الحديث، أن تأويل الحديث على أن حيضها كان يوما وليلة محل نظر. فعلى مذهب الحنيفية يقولون أن أقل الطهر 10، أن أقل الطهر بين الحيضيتين 10 أيام، وأقل الحيض كم؟ 3 أيام. هذا مذهب الحنيفية. فقالوا إنها تحيض 3 أيام ثم تطهر 10 أيام. كم هذه؟ 13. ثم تحيض 3 أيام ثم تطهر 10 أيام. كم هذه؟ هذه كم؟ 26. ثم تحيض 3 أيام. كم هذه؟ 29. ثم تطهر بعد ذلك فيكون حيضها وعدتها 3 قروء في شهر. فليس فيه دلالة على أن أقل الحيض يوما وليلة، فجائز أن يكون 3 أيام على مذهب الحنيفية. ولهذا ذهب الحنيفية إلى أن أقل الحيض 3 أيام. فإن جاء المرأة حيض يوما، فإن جاء الدم يوما وليلة أو يومين على مذهب الحنيفية فإنها لا تعتد به. والراجح أيها الإخوة، والراجح أيها الإخوة والأخوات، أنه ليس لأقل الحيض حد محدود، أنه ليس لأقل الحيض حد محدود. فجائز أن تكون المرأة حيضها أو أن يكون حيض المرأة أقل من يوم وليلة، شريطة ماذا؟ شريطة أن يعتاد هذا في حقها. فإن لم يعتد فالأصل والغالب أن الحيض لا يكون إلا يوما وليلة. فنحن حينئذ أخذنا بماذا؟ أخذنا بأنه جائز أن تكون المرأة تحيض أقل من ذلك، لأنهم استدلوا بالموجود. وقد روى الأوزاعي أنه قال كانت امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية، فهذا يدل على أن أقل الحيض يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة. وهذا القول هو مذهب مالك واختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله في الجملة. هذا مذهب الإمام مالك واختيار أبي العباس بن تيمية في الجملة، من حيث أنه لا حد لأقله. ونحن نقول أن الأقرب أن أقل الحيض يوما وليلة، لأن هذا هو غالب عادة النساء. فإن جاء المرأة أقل من ذلك واستمر على أن يأتيها 12 ساعة تقريبا ثم إيش؟ ينقطع. ثم إيش؟ ينقطع. فإننا نقول إن استمر كل شهر على هذا فإنها تعتبره ماذا؟ تعتبره حيضا. وأما إن كان أقل الحيض في العادة يأتيها يوما وليلة أو 3 أيام، ففجأة جاءها أقل من يوم. يعني بعض النساء تطهر، وهذا أرجو من الإخوة والأخوات وخاصة الأخوات تتأمل هذه المسألة. أحيانا بعض الأخوات تطهر وتأتيها القصة البيضاء، ثم تذهب بعد طهرها وقد اغتسلت، فتذهب إلى دورات المياه فتتمسح فتجد خيوطا حمراء، فتقول هل هذه عادة أم لا؟ نقول ليست بعادة. عفوا، هل هذا حيض أم لا؟ نقول ليس بحيض. لماذا؟ لأن الحيض لا يكون بهذا الطريقة، لأن الحيض ليس سيكون بهذا الطريقة. كما قال النبي تحيض في علم الله كما تحيض النساء، والنساء إنما حيضها على الوجه المعتاد، وهو أن يكون ثجا ثم بعد ذلك يتراخى بحيث لو مسحت وجدت دما، ولكن متى ما حصل الجفاف ونزلت القصة البيضة بعده فهذا هو الطهر الذي لا طهر بعده، فهذا هو الطهر الذي لا طهر بعده. أما الخيوط هذه أو نزل الدم ثجة ثم بعد ساعة ارتفع الدم فهذا لا تعتده إيش؟ لا تعتبره حيضة. لماذا؟ لأن الأصل عادتها 6 أيام أو 5 أيام أو 4 أيام، فلا تعول على هذه الطريقة، لأن هذا إنما ينزل بسبب نفسيتها أو بسبب جهدها وجهد بدنها. وعلى هذا فإننا لا نعول على المرأة التي لها عادة وهي 5 أيام أو 8 أيام، فإن طهرت بعد ذلك فمسحت فوجدت خيوطا حمراء فإننا لا نعول عليها ونقول هذا دم فساد، هذا دم فساد، والله أعلم. وعلى هذا فقس. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، وقلنا أن الراجح أنه لا حد لأقل الحيض إذا تكرر، والأصل هو يوم وليلة، ما لم يأتي بأقل ويعتاد فإننا نقول أن ما جاء تحديده لا يخلو من 3 أشياء. كل ما يأتي في الشرع يتطلب التحديد فلا يخرج عن 3 أشياء. الأمر الأول ما جاء تحديده في الشرع، ما جاء تحديده في الشرع، وذلك مثل أنصبة الزكاة ومقدار نصاب المواريث وعدد الركعات في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والجمعة والاستسقاء، فهذا تحديده لم يجعل للبشر إنما جعل في حق الشارع، فيجب المصير إليه. الثاني ما لم يأتي تحديده بالشرع وإنما جاء باللغة، وإنما جاء بماذا؟ في اللغة، فيجب المصير إليه فيصار إلى اللغة، مثل تحديد الشهر، فالشهر ما هو؟ 29 يوما و30، فالشهر 29 و30 يوما، والأسبوع 7 أيام، واليوم وليلته 24 ساعة، أليس كذلك؟ فهذا تحديده في اللغة، فهذا تحديده في اللغة. القسم الثالث ما لم يأتي تحديده في الشرع ولا في اللغة، لم يأتي في الشرع تحديده ولم يأتي في اللغة، فالمعول على ماذا؟ على العادة والعرف، فالمعول فالمصير إلى العادة والعرف. وهذا مثل القبض ومثل الحرز، فكل من سرق مالا من حرزه فإنه يجب أن تقطع يده، والحرز إنما هو مصير ذلك وتحديد إلى العرف. ولهذا قال الناظم وكل ما أتى في الشرع ولم يحدد فبالعرف احددي، فإنك تحيله إلى العرف. وهذا مثل عند بعض أهل العلم بالسفر كما ذكر ذلك ابن تيمية، ونحن نقول مثل الحيض والنفاس، مثل الحيض والنفاس، فإن أكثر مسائل الحيض مردها إلى عرف النساء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا يقول الإمام ابن رجب رحمه الله لم يصح عن الأئمة في هذا الباب، يعني تحديد أقل الحيض ولا أكثر الحيض ولا أقل النفاس ولا أكثر النفاس، لا عدا أكثر النفس جاء فيه لكن الحيض. قال لم يصح عن الأئمة في ذلك حديث مرفوع ولا موقوف، وإنما المرجع إلى العادة. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. لم يصح عن الأئمة في هذا يعني في أقل الحيض ولا في أكثره حديث مرفوع ولا موقوف، وإنما المرجع في ذلك إلى العادة. وقد ذكر ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. والقاعدة أنه كلما جاء وجب تحديده ولم يرد في الشرع ولا في اللغة فإن المصير إلى عرف الناس، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا فإننا ندخل في مسألة، وهي ما أقل الطهر بين الحيضتين. أقل الطهر إيش؟ بين الحيضتين. أقل الطهر بين الحيضتين المقصود فيه أن المرأة جاءها الدم، جاءها الحيض في عادتها، ثم طهرت، ثم طهرت، فأقل الطهر حتى يأتي الحيض الآخر كم عدده؟ بحيث لو جاءها الدم بعد أن طهرت بعد الطهر بأسبوع، فهل تعول على هذا وتعتبره دم حيض أم لا؟ واضح الآن؟ واضح الصورة؟ يعني لو أن امرأة عادتها 8 أيام، لو أن امرأة عادتها 8 أيام فجاءها الطهر بعد 8 أيام ثم طهرت أسبوع ثم جاءها دم آخر، فهل تعول على هذا الدم أو لا تعول عليه؟ فإن قلنا لا تعول عليه لأن أقل الطهر هو 15 يوما أو 13 يوما على الخلاف، فإن قلنا تعول عليه فإن تعتبر حيض. هذه المسألة. إذن أقل الطهر بين الحيضتين اختلف العلماء فيها، فذهب جماهير أهل العلم، فذهب إيش؟ جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عند الإمام أحمد إلى أن أقل الطهر كم؟ 15 يوما. أقل الطهر 15 يوما. قالوا لأن أكثر الحيض هو 15 يوما، فيكون أكثر الطهر كم بين الحيضتين؟ هو 15 يوما، والله أعلم. وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن أقل الحيض 13 يوما، استدلالا بماذا؟ يلا يا أخوان، استدلالا بماذا؟ تفضل. حديث علي رضي الله عنه. أحسنت وبارك الله فيك وفتح الله عليك. استدلالا بقصة علي التي مضت، وهي إن جاءت ببطانة من أهلها له أمانة وعدل تشهد أن تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثم تحيض، فهذا دلالة على أنها كم؟ قالوا 13، الطهر 13، تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر 13، ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر، فتكون قد انتهت من عدتها. ولكننا نقول إن هذا الحديث إيش؟ ضعيف. إن هذا الحديث ضعيف، والله أعلم. وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أنه لا أقل لمدة الحيض، والذي يظهر والله أعلم أننا لا بد من تحديد أقل الحيض، لأنه لا يمكن أن يكون الدم في غالب حالة المرأة. وأما أن نقول هو حيض، هو نفاق حيض ما لم تعبر أكثره، كيف تعبر أكثرها المرأة؟ كيف يقال متى تعبر؟ هي لا تعرف. فإذا نحن علقنا على عادته تقول أنا لا أدري ما عادتي، فلا بد أن نحدد ذلك بمدة، ولا يسع الناس إلى هذا. ولهذا قال الحنفية لا ينضبط ولا وإلا وقع الناس في حرج وتكليف بما لا يستطيعونه، فلا بد من تحديد. ولهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن أقل الحيض هو إما 13 يوما لأنه أقل ما وجد، لأنه أقل ما وجد، وإن كان الغالب هو 15 يوما. وعلى هذا فإنه لا يعول على 13 إلا إذا كان ذلك اعتاد منها كل شهر، والله أعلم. وعلى هذا أيها الإخوة، فإذا كانت المرأة عندها عادة 8 أيام ثم اغتسلت، وبعد أسبوع أو أسبوع ونص جاءها دم، وهذا يحصل دائما في وقت الحج أو العمرة، أليس كذلك؟ تطهر المرأة من عادتها وليس عندها إشكال، لكن بسبب اضطراب نفسيتها لعل الحيض ينزل، وأخشى لو نزل حبست أهلي، وأخشى، فبسبب الاضطراب النفسي ربما ينزل بعض هذا الدم. هذا الدم الذي ينزل بعد الطهر لا تعول المرأة عليه. لماذا؟ لأن أقل الطهر كم؟ 13 يوما. فإذا كان الطهر 13 يوم ثم جاء دم فإنها تعتبر حيض، وإن كان أقل من ذلك فلا تعتبره شيء، إلا وهذا القاعدة، إلا إذا كان لها تمييز أو عادة، مثل جاءها الدم على ما هو معتاد، دم أسود ثخين له رائحة كريهة، فإنها تعتبر شيء. أما أنها لا تعرفه وترى دما في القطنة أو في القطعة التي تضعها في مكان الدم فإننا لا نعول عليه، واضح؟ فإننا لا نعول عليه. وإذا ضبط المرأة هذه المسألة فإنها بإذن الله لا يقع عندها إشكال. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نقول أن الدم الذي يأتي بعد الطهر، فإن كان الدم جاء بعد الطهر في أقل من 13 يوما فإنها لا تعتبره حيض، ما لم يكن هذا الدم فيه أوجاع الحيض، وهو دم أسود ثخين وله رائحة، وإلا فإن لا تعتبره، أو كان ذلك هو عادتها. واضح يا أخوان؟ هذه المسألة. طيب انتبهوا معي، هذه الصورة واضحة. طيب عند أهل العلم مسألة، يقولون يأتي المرأة أحيانا نقاء يوما وليلة وطهر يوما وليلة، هذه تسمى عندهم بماذا؟ بالمسألة الملفقة. تسمى إيش؟ بالمسألة الملفقة. يأتيها لها عادة 8 أيام أو عادة 7 أيام، لكن المرأة جاءها دم يوما وليلة أو يومين، ثم جاءها طهر يومين أو يوم وليلة، ثم جاءها حيض يومين أو يوم وليلة، ثم جاءها طهر يومين أو يوم وليلة، وعلى هذا استمر به الدم، فما حكم ذلك؟ استحضروا معنا أننا قلنا أقل الطهر بين الحيضتين كم؟ 13. طيب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول هذه امرأة خرجت عن عادتها، لأن الأصل أن عادتها كم؟ 8 أيام أو 7 أيام وطهرت، لكن هذه نقصت عن عادتها فجاءها الدم على غير المعتاد، فجاءها يوما وليلة، والأصل أن عادتها 7 أيام أو 8، أو جاءها يومين والأصل أن عادتها 7، ثم جاءها يومين دم، ثم طهرت يوما أو يومين، ثم بعد ذلك جاءها حيض يومين، ثم بعد ذلك جاءها طهر يومين أو يوما وليلة، فما حكم هذه المسألة؟ هذه المسألة تسمى إيش؟ الملفقة. ولأهل العلم كلام طويل فيها، فللحنفية قول، وللمالكية قول، وللشافعية قولان، وللحنابلة قولان، والراجح لي والله تبارك وتعالى أعلم، والراجح وهو ظاهر اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله على اختلاف في التفصيل، أن ما رأته من الدم فإنه يعتد إيش؟ حيض، وما رأته من الطهر فإنه يكون طهرا. هذا هو مذهب الحنابلة، وهو قول عند المالكية في الجملة على اختلاف في المبتدئة والمعتادة. ما هو؟ إذا رأت دما يوما دما ويوما نقاء، فنقول ما رأته من الدم فإنه حيض، وما رأته من الطهر فإنه طهر ما لم يعبر مجموعهما أكثر الحيض. ما لم يعبر مجموعهما أكثر الحيض وهو كم؟ كم أكثر الحيض؟ على الراجح 15 يوما. كيف هذه الصورة؟ امرأة عادتها 7 أيام طهرت من عادتها ثم جاءها دم يوما ثم نقاء يوم ثم دم يوم ثم نقاء يوم أو دم 3 أيام نقاء 3 دم 3 نقاء 3 عفوا. هذه تسمى ماذا؟ المرأة إيش؟ الملفقة أو السحب. سوف نذكر لماذا ذكرت هذا. قالوا إنه إن كان لها عادة معتادة وهي 8 أو 7 ثم جاء في شهر آخر دم يوم ثم بعد يوم وليلة حصل إيش؟ نقاء ثم بعد يوم وليلة إيش؟ حصل دم بحيث لو مسحت تجد دما ثم بعد يوم وليلة حصل نقاء بحيث لو مسحت ما وجدت شيئا. فنقول ما وجدته من الدم المعتاد فإنه يكون حيضا لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فعلق الحكم على وجود الأذى وهو الدم. فإذا وجد نقاء فما فقول الله تعالى قل هو أذى فإذا زال الأذى فقد زال حكمه. فإذا زال الأذى فقد زال حكمه. فيقولون تعتبر هذا دم وهذا نقاء، هذا دم وهذا نقاء. يقول ما لم يعبر مجموعهما أكثر الحيض. كم أكثر الحيض؟ 15 يوما. كم؟ 15 يوما. تستمر على هذا يوما وليلة ومن وليلة على هذا القس حتى يكون 15 يوما. ثم بعد ذلك ما حكمه؟ قال تغتسل بعد 15 يوما ثم تتوضأ لكل صلاة ويكون حكمك حكم المستحاضة. ثم ما رأته بعد ذلك من دم فإنها لا تعتبره شيئا لأن مجموعهما صار كم؟ 15 يوما. واضح يا أخوان؟ طيب ما معنى مجموعهما؟ الحنابلة يقولون مجموع الدم ومجموع النقاء فيكون على هذا الحالة 15 يوما من مجموع الدم ومن مجموع النقاء. وذهب مالك وقول عند الشافعية أنها تلفق أيام حيضها. ما معنى تلفق؟ قال تجمع الدم ثم الدم ثم الدم حتى يكون 15 يوما. يعني تجلس كم؟ شهر صح؟ لأن الشهر 15 يوما. هذا قول عند المالكية في المبتدأة وهو قول عند الشافعية. وأما الحنابلة فقالوا يعبر مجموعهما فجعلوا المجموع إيش اللي هو السحب. ما هو السحب؟ قالوا اليوم والنقاء. اليوم والنقاء تسحب يوم النقاء والحيض جميعا. وهذا هو الأصل وهو الذي لا يسع الناس إلا هذا. والأصل أن الشريعة جاءت شريعة سمحة ولا تعذب المرأة. فلو بقيت المرأة على هذا المنوال لتعذبت واضطربت نفسيتها. فرفع الحرج عنها مطلب، رفع الحرج منها مطلب، خاصة وأن هذا ليس هو الأمر المعتاد في حق النساء. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا أيها الإخوة إذا قلنا أقل الحيض يوما وليلة إنما هو في من لها إيش؟ عادة معتادة. وأما هذا فهي طريقة عرضت عليها فخرجت عن أقل من عادتها. والله أعلم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب مسألة، ما أكثر مدة الطهر. نحن ذكرنا أقل إيش؟ أقل مدة، أقل الطهر بين الحيضتين، فقلنا أقل الطهر كم؟ 13، لأن هذا أقل ما وجد، ما لم يكن عادتها أقل، لكن هذا لا يمكن أن يكون أقل، لأن لو قيل بأقل من ذلك لصار أكثر الحيض هو أكثر الشهر، وهذا لا يكون. فنقول أقل مدة الحيض، أقل الطهر بين الحيضتين 13. طيب، ما هو أقل الطهر أكثر الطهر؟ هذا أقل، ما هو أكثر الطهر؟ وضح الصورة؟ أقل الطهر 13 يوما ثم يجي حيض. طيب، ما هو أكثر الطهر؟ أكثر الطهر. اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر، يمكن أن المرأة تطهر سنتين 3 سنين ولا يأتيها الدم، وهذا خاصة في من بها مرض الغدد حيث يرتفع إيش عنها الحيض، فلا تحيض إلا في السنة مرة أحيانا أو مرتين أو شهرين ثم يرتفع. إذن اتفق الفقهاء على أن أكثر الطهر كم؟ ليس له حد محدود، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإننا نبحث مسألة البنت المبتدئة أو المبتدئة التي جاءها الحيض أول مرة، ولعلنا نمسح هذه السبورة. هم يقولون يا أخوان إن هذه السبورة إيش الذكية، أليس كذلك؟ لماذا صارت ذكية؟ لأنك تتعامل معها بسهولة، نحن أذكى منها أليس كذلك ولا لا؟ لأننا نحن الذي صنعناها، فالكمبيوتر نحن أذكى منه، لأننا لو أعطيناه معلومات خاطئة فسوف يتعامل على أنها خاطئة، لكن لو أعطيتك معلومة خاطئة هل سوف تتعامل معها؟ لا، إلا إذا كان الإنسان جاهل، كما يقولون جهل مركب، لا يفهم أو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، الله المستعان. طيب أيها الإخوة، البنت قلنا أحيانا عفوا يأتيها الدم فلا يخلو مجيء هذا الدم من أحوال. أول ما بنت عمرها مثلا 11 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة أو 9 سنوات جاءها الدم، فإن الراجح والله أعلم وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للحنابلة، خلافا إيش للحنابلة، على أن الدم إذا جاء البنت وهو يصلح أن يكون حيضا. لماذا قلنا وهو يصلح أن يكون حيضا؟ يلا يا أحمد. له صفات الحيض ووقته. ما معنى وقته؟ يعني أنها حاضت في وقت تصلح أن تكون وقت حيض، وقت حيض، وهي بنت مبتدأ، وهي بنت تسع سنوات أقل، وهي ابنة 9 سنين. إن المرأة إذا بلغت 9 فهي جارية، تقول عائشة، وقد ذكرنا هذه المسألة والخلاف، فقلنا الأصل أنه لا يأتي الحيض إلا بعد 9، فإن جاء في بلد لنساء أقل من ذلك وكان عادة نسائها وخالاتها على هذا عول عليه الحكم، وإلا فالأصل أن الحيض لا يأتي أقل من 9 كما ذكرنا هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني فإذا كانت البنت ابنة 9 أو 10 أو 11 سنة فجاءها الدم، فجماهير أهل العلم يقولون هذا الدم الذي جاءها لا يخلو إيش من حالين، احفظوها، أنا أعرف أن المسائل دقيقة لكن تحملوا، الدم الذي يأتي البنت الصغيرة أول مرة لا يخلو إيش من حالين. الحالة الأولى أن يتجاوز أكثر الحيض، والحالة الثانية ألا يتجاوز أكثر الحيض. ما أكثر الحيض؟ 15 يوما. الأولى، الحالة الأولى أن يتجاوز أكثر الحيض، الثاني أن لا يتجاوز أكثر الحيض. فإن لم يتجاوز أكثر الحيض يعني جاءها 10 أيام أو جاءها 3 أيام أو جاء 15 يوما فإنها تعتبره ماذا؟ تعتبره حيض لأنه لم يتجاوز أكثر الحيض. يمكن تكون أول عادتها بهذه الطريقة ما هو؟ لم يتجاوز أكثر الحيض فإن تعتبر ماذا؟ على أنه حيض. هذا مذهب جمهور أهل العلم. هذا مذهب من؟ جمهور أهل العلم خلاف الحنابلة. الحالة الثانية وهي الحالة الأولى أصعب شيء أن يتجاوز أكثر الحيض. أن يتجاوز أكثر الحيض واضح؟ فإن تجاوز أكثر الحيض فإن تجاوز أكثر الحيض فلا يخلو من حالين. خلنا نقول هذا لا يتجاوز وهذا أن يتجاوز. هذا ما لا يتجاوز أكثر الحيض فتعتد به. فالجواب أنها تعتد بهذا الدم على أنه حيض. واضح الصورة؟ جاءها 8 أيام فتعتبره 8 أيام. بنت جاءها 13 يوم فتعتبره 13 يوم حيض. بنت جاءها 15 ثم انقطع كله من قطع بعد هذا تعتبره حيض. الحالة الثانية أن يتجاوز أكثر الحيض. ما هو أكثر الحيض؟ 15. فلا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد حاضت الشهر الذي قبله ولها عادة. إيش؟ أن يكون الشهر الذي قبله حاضت ولها عادة 8 أيام 7 أيام ثم الشهر الثاني تجاوز أكثر الحيض. واضح الصورة؟ الشهر الأول كان جاءها دم قبل ذلك وجلست 8 أيام أو 7 أيام أو 6 أيام. الشهر الثاني تجاوز هذا العدد فتعتبره إيش؟ حيض. فإن تجاوز أكثر الحيض علمنا أن هذا الدم الذي جاءها أكثر من عادتها يكون استحاضة. فحينئذ تقضي الصلاة والصوم لأن هذا يمكن إدراكه. واضح؟ واضح حمد؟ فعليه. فإذا كان الشهر الأول جاءها 8 أيام الشهر الثاني استمر معها زاد عن 8 9 10 11 12 13 14 15 نقول توضأ اغتسلي وتوضي 16 17. إذن علمنا أن هذا إيش؟ ليس حيض. لا تغتسلين. لماذا تغتسلين؟ تغتسلين ثم تقضين إيش؟ الصلاة. تصومين من ما زاد عن عادتك. فإذا كان عادت 8 أيام فتصلين 9 والـ10 والـ11 والـ12 إلى 15 يوما لأننا علمنا أن هذه الزيادة إيش؟ ليست عادة وليست بحيض. واضح هذه الصورة؟ الصورة الثانية أن جاءها الدم أول مرة وجاوز أكثر الحيض. واضح؟ الشهر زاد أكثر الحيض نقول تعتبره حيض حتى يكون 15 يوما ثم بعد ذلك إيش؟ تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. فإن استمر الدم في اليوم الشهر الثاني وهي ما زالت فنقول تعتد بعادة ما عنده شهر الأول. احنا قلنا الشهر الحالة الثانية يعني أكون أول مرة. فإن تعتد بحال قريباتها بحال قريباتها. والله أعلم. فإن كانت تميز الدم فإن تعتبر التمييز. لكن هذا لا يتأتى في البنات الصغار فلا تعرف التمييز. لكن إن كانت تدرك التمييز وتميز بين الدم فهي تعتبر بالتمييز وإلا فإن تعتد بعادة نسائها. ولكننا نقول غالب البنات الذي يأتيها الدم لا تميز ولا تدرك. هذه المسائل ذكرناها في حالة الطوارئ، يسمونها الطوارئ على الحيض، وإلا فالغالب أن البنت أول ما تحيض نعتبره حيض، فإذا ارتفع الحيض فإنها تغتسل وتكون طاهرة وتصوم بعد ذلك. ومن المؤسف أيها الإخوة أن بعض الأمهات أو الأخوات الكبار لا يعلمن أخواتهن الصغار، أو أن الأم لا تعلم بناتها بحجة الخجل. ولا شك أن هذا من حكام الدين، فلا بد أن تعلم البنت مهما صغرت أحكام هذه المسائل وأحكام هذا الحكم الشرعي حتى تعبد ربها على يقين. وكم هي المسائل والسؤالات التي تأتي المشايخ وطلبة العلم في بنت اعتمرت أو حجت مع أهلها وحاضت وطافت واعتمرت وعلى أنها ومع أنها حائض، ولم تسأل ولم تخبر أهلها خجلا من ذلك. فلو أن الأم أخبرت ابنتها بهدوء وطمأنينة لا أفصحت البنت للأم. لكن مشكلة الأمهات أحيانا ربما تأتي بالسؤال نوع من التوبيخ، وهذا أمر ليس بإرادتها ولا بمقدورها إمساك ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي وصلي فانقضي عنك رأسك وامتشطي وأهلي بالحج، كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا أيها الإخوة فإننا نقول يجب على أولياء أمور البنات خاصة الصغار أن يعلمونهن أمور دينهن، على الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك حتى تعبد ربها على يقين، والله أعلم. إذا ثبت هذا أيها الإخوة فمن المعلوم أننا نعلم علما يقينيا أن المرأة الحائض لا يجوز لها أيش؟ أن تصلي، وهذا محل إجماع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، كما في الصحيحين. فهذا أمر مجمع عليه، ولا تقضي تلك الأيام التي حاضتها بالإجماع، وأما الصوم فإنها تقضيها أيضا بالإجماع، كما جاء في الصحيحين من حديث معاوية أو معاذة العدوية أنها قالت لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فكأن عائشة تريد أن تبين لها أن هذا أمر من الشارع، فنحن نسلم بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فالحائض لا يجوز لها الصوم ولا يجوز لها أيضا الصيام. وبعض البنات في رمضان تمسك فتتسحر مع أهلها ولا تأكل شيئا وتقول: أنا صائم. نقول: لا ينبغي ولا يسوغ أن تصومي، لأن هذا مخالف للشرع، ولو كنت بعد ذلك سوف تقضين هذا اليوم، لأن المشروع في حقك ما هو؟ الأكل. فاشربي ماء أو كلي شيئا من المأكولة ولو قل، ولو كنت لا تشتهين ذلك، حتى تبيني أحكام الشرع وتعبدي ربك على بصيرة. بعض أهل العلم قال في المرأة الحائض إذا كانت حائض وجاء وقت الصلاة فهل تغتسل وتلبس ثياب صلاتها وتجلس في مصلاة تسبح وتهلل، أم أنها لا يلزمها ذلك، أو هل يشرع لها ذلك؟ ذهب بعض عباد البصرة كعادتهم واجتهاداتهم إلى أن المرأة الحائض إذا جاء وقت الصلاة فإنها تذهب وتتوضأ، أو تذهب وتلبس لباس مصلاها وتجلس في مصلاها تسبح وتهلل، فإنها تؤجر على ذلك. والراجح والله أعلم أن ذلك لا يشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بذلك، ولم يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابيات وهن أطهر وأعلم وأتقى وأنقى ممن جاء بعدهن، لم يصنعن ذلك. وكل أمر لم يفعله الصحابة ولم يأمر به صلى الله عليه وسلم فالتعبد به بدعة، والله أعلم. بعض المسائل نذكرها على عجل. من المسائل أيضا أن المرأة الحائض هل تؤجر على حيضها؟ لأنها لا تستطيع. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المرأة الحائض تؤجر لأنها في حكم المريض، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو مريض وهو صحيح مقيم. والصحيح والله أعلم أن المرأة الحائض لا تثاب على إيش؟ على تركها الصلاة، لأنها غير مأمورة، كما أن الرجل لا يثاب على ترك الصلاة في أوقات النهي لأنه غير مأمور بذلك، وإن كانت تؤجر على تركها المحرم في ذلك. فمثل أن تترك البعض المحرمات مما هو معتاد على المرأة فهي مأجورة على هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لعل في هذا كفاية، والإخوة يقولون إن الوقت قد قرب على الانتهاء، فإن كان هناك أسئلة نستمع، وإلا أخذنا أسئلة الإخوة في الملتقى. هذه أسئلة. أسامة عبدالله من إيطاليا يقول: هل يجوز لمن عنده سلس بول متقطع بحيث ينزل منه نقطة في أوضاع معينة إذا جلس مثلا أن يقوم لصلاة التهجد ليلا أي قبل الفجر بحوالي ساعة أن يصلي الصبح بنفس الوضوء الذي صلى به التهجد وجزاكم الله خيرا؟ السلس البول بعد تأمل وسؤال المرضى ينقسم إلى قسمين: سلس دائم، سلس دائم، وسلس منقطع يعني غير دائم. فالسلس الدائم يتوضأ الإنسان لكل صلاة كما هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية من الحنفية والشافعية والحنابلة. الحالة الثانية سلس منقطع، وهو أن يأتي الرجل أو المرأة بعد قضاء البول، فبعد 10 دقائق تجد أنه إيش ينزل منه، فنقول إن كان يمكن أن يتوضأ قبل الوقت أو بعد الوقت بمسافة فإنه إذا قضى حاجته يتأخر لا يتوضأ، إلا إذا خشي صلاة الجماعة فإنه يتوضأ ثم ما خرج منه بعد ذلك فلا يعول عليه ويستمر في صلاته، فإذا جاء وقت الصلاة الثانية فإنه إيش يتوضأ. فإن استمر وضوءه من غير حدث حتى جاء الصلاة الأخرى فإنه لا يتوضأ لأنه لم يخرج منه شيء. وعلى هذا فنقول لأخينا أسامة هذا سلس متقطع، فإن كان بعض الناس يأتيه التقطع فإن نزل فإنك مأمور أن تتوضأ فلا تصلي صلاة الفجر بصلاة التهجد لأنك قد أحدث والله أعلم. هذا صدى الرافدين يقول: سؤالي عن المسح على الخفين، إذا تبللت الخفان وكتب الخفين جميعا بالماء كاملا وقد سبق إدخالها بالشروط التام، ما حكم المس عليها؟ هل تذهب الطهارة ويجب الخلع والإعادة إذا تبلل الخفان؟ فإن نقول وقد لبسها على طهارة فنقول امسح بيدك ولو كان فيهما ماء لأن ذلك معذور، وهذا يحصل في الذي يلبس الكنادر أو يلبس الجوارب مع الجزمة ويخوض في الماء، فنقول لا حرج أن تبقيها ولكن إذا جاء وقت المسح تمسح عليهما. لعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وابقوا معنا أيها الإخوة بعد هذا الفاصل الذي هو بمقدار 4 دقائق وسوف نكمل إن شاء الله ما كنا قد توقفنا فيه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وإلى ذلك الحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.